لا هذا خرج مخرج الغالب، قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله لو اجتمعوا في بيت من البيوت، لان عاده لا اجتماع يكون في المساجد، فاذا لم يكن في المساجد يدخل في اشياء اخرى، فمثل هذا يخرج مخرج الغالب، ليس هذا شرطا، لان المقصود واضح هنا، فما دام حصل المقصود ليس هذا شرطا. لا شك ان بيوت الله افضل من غيرها، ولا شك ان بيوت الله تنزل عليها الملائكه ما تنزل على بيوت الناس، ولكن هذا عادة يكون الاجتماعات، يكون العلم وعقد حلق الذكر يكون في المساجد كما كان هذا موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر الصحابة، عصر السلف. نعم في رواية صحيح يتدرسون العلم، في رواية في صحيح مسلم فيتلون كتاب الله ويتدرسون العلم فيما بينهم.